قول يقول ايش معنى الفرح؟ خفة النفس وسرور النفس. ها هل نقول الفرح معلوم؟ نعم نقول الفرح معلوم. ولهذا في القاموس اذا جاء مثل هذه الاشياء قال ميم الفرح مثلا ونكتب بعدها ميم يعني انه معروف ما حاجه الى ان يبين. وقول يفرح المؤمنون المراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. وقول بنصر الله متعلق بيفرح. طيب وهو مصدر مضاف الى فاعله اما مفعوله فمحذوف وتقديره بنصر الله الروم على الكرد. ولهذا قال المؤلف بنصر الله اياهم على فارس. والنصر معناه ايش معنى النصر؟ النصر معناه العون والإظهار والظهور، أي معناه أن الله يعينهم حتى يظهروا على أعدائهم. هذا هو النصر، أن يعين الله الإنسان حتى يظهر على عدوه، فهذا هو معنى النصر. وقوله بنصر الله سمي نصرا مع أنه لكفار على كفار. نعم لأننا نقول أن النصر هو العون والظهور، وهو لا فرق بين أن يكون بين مؤمن وكافر أو بين كافر وكافر. ثم إن أهل الكتاب أقرب من الفرس، ولهذا لهم أحكام خاصة تقربهم من المسلمين. قال وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر بنزول جبريل بذلك، مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه، يعني أنهم حصلت الوقعة بين فارس والروم في الزمن الذي حصلت فيه الوقعة بين الكفار والمؤمنين، وذلك متى؟ في بدر. وعلى هذا فتكون هذه الآية نازلة قبل الهجرة. قبل الهجرة بخمس سنوات، لأنه إذا كانت مدة الغلبة يعني المدة التي حصل فيها الغلبة سبع سنوات وبدر كانت في السنة الثانية، لازم أن يكون غلبة فارس للروم قبل الهجرة بخمس سنوات. نزول الآية هو على الثالث. وقوله مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه، فيكون في هذا الزمن اجتمع نصر أهل الكتاب على المجوس ونصر المسلمين على المشركين. قال الله تعالى ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين. قال المؤلف عليه الصلاة والسلام الظاهر انتبه التاريخ فقط، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما في دليل، لكن فيها تاريخ يقول هذا. وقوله ينصر من يشاء نعم اي نعم تعدنا كان الذي ينبع من تكلم قوله في امر الله اي ارادته، هذا في الحقيقه التحريف، بل الصواب انه بامره اي بقوله، بامره اي بقوله، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. نعم فان الله تعالى لا يقدر شيئا الا بالقول، إنما أمره إذا أراد شيئا شيئا نكر في سياق الشر فتعم كل شيء أراده الله فإنما يقول له كن فيكون. فالصواب أن المراد بالأمر هنا القول، لله الأمر الكوني والشرعي من قبل ومن بعد،